الدنيا بقت سماها وحققنا وعرفناها في مقادي ورسمناها وحققنا وعرفناها في مقادي ورسمناها وحققنا وعرفناها ولو انت اللي طلبناها في 23 يوليا حرية حرية اليوم فتحت عليا على طبي نادى عليا الدنيا بقت حرية حرية حرية المبادئ ورسمناها وحققنا وعرفناها المبادئ ورسمناها وحققنا وعرفناها مبادئ ورسمناها وحققنا وعرفناها ده لو انت اللي طلبناها في 23 يوليا حريه